عند بعض الأحيان هل يجب أن أزكيه علما أن صاحب المبلغ لم يوافق على إخراج الزكاة لجهله بالأحكام الشرعية؟ عندي مبلغ أمانة، هل يجب أن أزكيه علما أن صاحب المبلغ لم يوافق على إخراج الزكاة لجهله بالأحكام الشرعية؟ ليس لك أن تزكيه، ولكن تنصح صاحبه تقول له زكاة واجبة، أو تقول له إنك أردت أن تعزلني عن الزكي أو زكي بنفسك، أو يذل لك كثير علينا يذل لك لكن تقول وكيلا لك حتى تؤدي الزكاة عن هذه الأمانة. أما زاد فيها دون إذن ودون خير فلا، لكن تنصحه وتبين له الحكم الشرعي وأن ما الناس يجي الزكاة في محل عليه الحول حتى يذل لك حتى يوكلك. هل يجوز الطبخ في أمانة لا لا ليس الصور لا يبيه طبيعي حتى لو كانت معدودة معروفة ولا يبيه طبيعي إلا بيه هل أمني أبو والدي محرم لبنتي؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.